الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام لم يهزم يا إخواني، الإسلام لم يهزم، هزمت العروبة، هزمت القومية، هزمت البعثية، هزمت الشعارات الزائفة التي لا تحمل من الإسلام إلا الاسم، الاسم الذي كان يحمله ابن أبي سلول، الاسم الذي كان يحمله أبو لهب من العروبة. وضعوا على رايتهم كلمة الله أكبر وهم لا يعترفون بالله، لا يعترفون بأنه أكبر أبدا. فلا تحزنوا ولا تهنوا. أذكر لكم قصتين ثم أنتقل إلى الخطبة الثانية. في معركة 67 بلغ الشيخ الشعراوي رحمه الله خبر انتكاس جمال عبد الناصر العربي الكافر. نعم الكافر، ولا تورع من كلمة الكافر. فماذا صنع الشيخ الشعراوي؟ سجد لله سجدة شكر. لماذا؟ لماذا تسجد يا شيخ؟ لماذا؟ لقد قتل المسلمون، لقد قتل العرب. من قتل قتل على نيته، من كانت نيته الشهادة فهو شهيد، ومن كانت نيته البعث فيحشر تحت لواء البعث يوم القيامة، يحشر مع من أحب هكذا ولا يعذر عند الله. قالوا: لماذا تسجد يا شيخ؟ قال: لأنه لو انتصر جمال عبد الناصر وشرمت جمال عبد الناصر بطل القومية الآخر، لو انتصر جمال لقالوا انتصرت القومية ولم يقولوا انتصر الإسلام، وهذا ما كان في النيات. هذا المثال الأول. المثال الثاني: رجل من بلدتكم لا يعرفه الكثير. لماذا لا يعرفه الكثير؟ لأنه لم يكن بعثيا، كان مسلما. رحم الله اللواء ركن محمود شير خطاء. احفظوا هذا الاسم جيدا ولا تنسوه يا إخوان. وصل الجيش العراقي، ونحن نعترف بشجاعة العراقيين المسلمين، هم أسود والله. وصل عمر علي ومحمود شير خطاب الى قرابة 11 كيلومتر من تل ابيب، فصدرت الاوامر بان ينسحب الجيش العراقي، بان ينسحب المسلمون. فيقول اللواء رحمه الله: فضاقت بي الارض بما رحبت. اوشكوا على النصر يا اخوان، ضاقت علي الارض بما رحبت. فقلت: اين اتجه؟ فأخيرا قررت أن أتجه إلى المدينة لأشكو إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأشكو إليه هوان هذه الأمة. يا رسول الله أدرك أمة لم تكن عمياء لا بل تتعامى. يا رسول الله أدرك أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، ولكني لا ألومها، ألوم الكبت الذي كان على رأسها، ألوم النار والحديد حديد الطغاة، الذي كان لا يرحم آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر. فأخذت أخاطب سيدي رسول الله، قلت له: يا سيدي، وصلنا إلى تل أبيب لنطرد اليهود. ونزلت الدموع على وجنتي فأخذتني رفوة، فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فقال: لماذا أنت حزين يا محمود؟ أأنت حزين لأنكم انهزمتم؟ أتريد أن أنصركم يا محمود؟ أيرتضي ضميرك أن يحسب النصر لجمال عبد الناصر لا للإسلام؟ فعندها استقر رأيي وارتحت. إذن ظلمنا الله؟ حاشا لله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا إخواني، هذه من حلا محنة، هذه الفتنة يجب أن تشكر الله تعالى عليها. أنا أدعوكم إلى سجود شكر بعد صلاة الجمعة، أن تشكر الله تعالى على هذه المنة الإلهية، أن تشكروه بالقول والعمل على أن نبهنا الله في الدنيا قبل الآخرة. فما زالت سوريا تنادي باسم العربية، ما زالت تنادي باسم البحر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله، من غير حول منا ولا قوة. إخواني، الفتن لا تقاس على الشر فقط، كل فتنة فيها نسبة من الخير. معنوياتكم لا تنهار أبدا، يجب أن تبقى الروح عالية. الذي هزم هو العروبة والقومية، الإسلام لم يهزم، نحن ما رفعنا راية الإسلام وهزمنا أبدا أبدا. فإذا أعظم فتنة في حياة المسلمين هي حادثة الإفك، حادثة الإفك. قال الله تعالى عنها: لا تقيسونها بالسلبية، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تقيسونها باسم جانب واحد. نعم، فقدنا الأرواح، فقدنا الأموال، ربما فقدنا شيء من متاع الدنيا، ولكن كسبنا شيئا آخر، بل هو خير لكم. عرفنا المنافقين، عرفنا العملاء الذين باعوا بغداد قبلة الدنيا، كعبة المحامد التي قال عنها الإمام الشافعي: لا يعترف بعالم لا يمر ببغداد، لقد أنهكوها بالمعاصي، لقد حولوا عليها مجوس هذه الأمة، حتى ارتفعت شعاراتها بسب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بسب أبي بكر وعمر، فالله لم يظلمنا أبدا. فنحن ينبغي أن نشكر الله تعالى، عرفنا المنافقين، عرفنا العملاء، حياتنا ما زالت موجودة. إخواننا الذين لم يزل في قلوبهم شيء من البعث ومن البعثية ومن عبلق، لعن الله عبلق، يتدنس هذا المكان بذكر اسمه، ولكن لا بد أن أذكره. إخواننا، ما زلتم في الحياة الدنيا، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرر، فتوبوا إلى الله تعالى يا من ظلمتم أنفسكم. وإخواننا الذين كانوا يصاحبون البعثيين، كانوا يمشون معهم، كانوا يؤكلونهم، كانوا يجالسونهم، كانوا يصادقونهم، توبوا إلى الله تعالى، فإن الله يقبل توبة العبد، يقبل توبة العبد. وأنا أطلب من إخواني، ولكن اعذروني لأني لا أسيطر على أعصابي، أنا أطلب من إخواني أن لا يحرجوا إخوانهم الذين تابوا إلى الله. الذي يتوب هذا قد فتح صفحة جديدة مع الله تعالى، لا نذكره بذنوبه، ولا نتهم أبناءه ولا إخوانه، هو ربما رجل ظالم لنفسه وقد يتوب إلى الله تعالى، قد يتوب. فعندنا في الإسلام نماذج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تذكر أبا جهل بشر أمام عكرمة. المعاملة الطيبة مع هؤلاء ظالمين لأنفسهم، الذين منهم من وقع تحت مطرقة النار والحديد، ومنهم من خدعته الدنيا، ومنهم من يعتقد عقيدة، وهؤلاء كثير كثير. فالمعاملة الطيبة جعلت عكرمة يسلم. أكبر الطغاة في الإسلام أربعة، أبناؤهم كانوا ممن أعلوا رايات الإسلام بسبب المعاملة الطيبة معهم. أبو جهل فرعون هذه الأمة، ابنه عكرمة. الوليد بن المغيرة قال الذي نزل في حقه آيات في سورة نون وفي سورة المدثر، ابنه خالد بن الوليد سيف الله المسلول. لا نستبعد أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يرفع راية الإسلام، لا نستبعد. الرجل الذي حدثتكم عنه صاحب مسجد الضرار الذي يسمى بأبي عامر الراهب، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، ابنه، أتدرون من ابنه؟ حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر، ابن أبي عامر الراهب. عبد الله بن أبي سلول من ابنه؟ ابنه عبد الله الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قول أبيه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، قال: صدق يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، إن شاء رسول الله أن آتيه برأسه فعل. إذن يا إخواني، الإسلام يجب ما قبله. الذين كانوا يعتقدون أن البعث هو فكرة تخدم الإسلام، هو فكرة نهضت بالأمة، هو فكرة ازدهرت بها الأمة، عليهم أن يعيدوا الشهادة، يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يستغفروا الله تعالى، ويتصدقوا ويصلوا، وبالأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، وبعد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل من سرق شيئا من أموال الدولة هو آثم بها. أفتى الشيخ هاشم جميل حفظه الله وذكره الله بالخير بأن من أخذ مثقال حبة من خردل من أموال الدولة فهو كالذي أكل من مال اليتيم. وأنا أعتذر للشيخ وأقول له: بل هو أشد ممن أكل من مال اليتيم، لقد اعتدى على حق 25 مليون إنسان بما فيهم من اليتامى، بما فيهم من التكالة، بما فيهم من الأسرى، بما فيهم من المعوقين، بما فيهم من الشهداء نتيجة البعث وأبناء البعث عملاء الغرب. فكل من أخذ شيئا عليه أن يتوب إلى الله ويرجع به من حيث أخذه، وإلا سندعو بعد قليل فلا يرفع يده معنا. لا تخادعنا الله سبحانه وتعالى، هاي بينك وبين الله سبحانه. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به. فيا إخواني، الحياة إلى زوال، والآخرة هي خير وأبقى. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لقمة حرام نضعها في أجوافنا ما يطهرها إلا النار. كل معقمات الكون ما طهرها أبدا. فعلينا أن نتوب إلى الله من هذه الأعمال، وعلينا يا إخواني أن نصد من أمثال هذه الأعمال. وأنا أدعوكم باسمكم يعني في محلاتكم في بيوتكم أن تجعلوا هناك خفارات، وخاصة أول من يشارك فيها هم شباب المسجد، يحملون السلاح ويصدون أي اعتداء على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتهم. وإذا لا سامح الله إذا أطلق أحد عليك النار فقتلت فأنت شهيد، كرامتك عند الله تعالى. وإذا سلمنا الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فله في ذلك شأن سبحانه وتعالى. فإذا أولا نتوب إلى الله من العروبة ومن القومية، ولا نسمي المجاهدين الذين جاءوا من دول العرب، لا نقول عرب، لا تقول عرب، توبوا إلى الله من كلمة عرب. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجمعت عقاقير الكون كلها، جمعتها كلها لأطهر بها عقول الذين يفضلون العرب على غيرهم. أول من نشر العنصرية هم العرب، أول من نشر العنصرية هم العرب، أول من رفع لواء العنصرية هم العرب، ويعيبون على غيرهم. وكما تدين تدان، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. نتوب إلى الله من كل شيء ونفتح صفحة جديدة مع الله تعالى. وعندما تأتي أمريكا اللعينة لا نوالي على بطونها يا إخوان، إذا فرشوا لنا الأرض ذهبا وجعلوا الأرصفة لبنة من ذهب ولبنة من فضة لا نحبهم أبدا. هؤلاء أعداء الله. الذي كان منافقا للبعث عليه أن يتوب إلى الله، ولا يكون منافقا لأمريكا عليه أن يتوب إلى الله. فإن الأمر إلى زوال، أمريكا خارجة من هذا البلد لا شك فيها. دخلت روسيا إلى أفغانستان فخرجت بعد 10 سنين تجر دماءها وتجر خزيها وعارها، وهذه أيضا خارجة من هذا البلد. لماذا؟ لسنا نحن الذين نقود المعركة، إن الذي يقودها هو الله. مكروا ما مكر المسلمون، مكر الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإن علينا أن نقف في صف الله يا إخواني، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإخوة الذين قدموا شهيدا أو قدموا مفقودا لا يبتئسوا، فهو شفيع لهم عند الله تعالى على نياتهم إن شاء الله. لقد كانت نيتهم التضحية في سبيل دينهم. ربما يسأل البعض لماذا كنت فينا خطيبا ناريا تحث على الجهاد، لماذا لم تذهب إلى الجهاد وكانت خطبتك قولية ولم تكن فعلية؟ إخواني الجهاد له شروط له ضوابط. نحن عندما نقابل دولة لا نتكافأ معها بسلاح ولا نتكافأ معها بالجهود البشرية، فهذا لا ألوم الذين ذهبوا، هذا تطوع إلى الله. لكن الذي لم يذهب تحت العذر الآتي هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عدد أصحابه قليل، قتلت السيدة سمية شر قتلة طعنت بحربة، وقتل ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حرك ساكنا، لم يخاف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لم يخاف. ولكن لو تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لأبيد جميع أصحابه. لو كان كل الناس يعني ذهبوا لتعرضوا إلى إبادة، لأن يعني هذه كانت مخطط إخواني. يعني ينبغي الآن يعني الإخوة اللي ما يصدقون هذا المخطط يعني ينظفون عقولهم. فرد شكاكيش يعني فرد بعض معقمات الكون، هذا كان مخطط لإبادة الجيش العراقي. بين السلطة وأمريكا، ماشي؟ فلو ذهب الكل لأفيد الكل. إذن نحن هنا مستندون إلى دليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبنا نبادر كلنا ولا نحافظ على إسلامنا. بعد أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وملك السلاح وملك القوة، اعتدي فقط على امرأة مسلمة من قبل يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود كلهم. أرجو أن يكون هذا واضح. بعد أن نتمكن إن شاء الله من السلاح، بعد أن نتمكن من التربية الجهادية، ونحن من الآن يا إخوان نربي أنفسنا على إرخاص قطرة الدم في جسمنا. الدم إن لم يرق في سبيل الله يرق في سبيل الشيطان. لا واحد يقول ماكو جهاد، لا، ما يخلو وقت من جهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، الآن ابدأ حدث نفسك بالغزو. أنك إذا تمكنت، إذا رزقك الله السلاح وترتبت وتنظمت مع مسلمين وكانت هناك خطط وكان هناك نكاية بالأعداء وتنكيل بهم، على أن تكون أول إنسان، وخاصة إذا كنت مصلي. ترى أنا ما أخاطب الذين خارج المسجد، أنا بس أخاطب اللي داخل المسجد، لأن اللي خارج المسجد لو مسلمين كان جوا المسجد. فأنا أخاطبكم فقط، أنتم هذه الوجوه الطيبة، هذه هي الإسلام، هذه هي الخير، هذه هي النور. ها أنتم سيعلو بكم الإسلام في يوم ما، والله سبحانه وتعالى معكم، ولن يثيركم أعمالكم. الآن نرفع أيدينا إلى الله تعالى، والذين أخذوا شيئا أرجو أن لا يرفعوا أيديهم، لأن دعاءهم غير مستجاب. الذين لم يأخذوا يرفعوا أيديهم، لأن الله تعالى سيستجيب للجميع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أخزي المنافقين، اللهم أخزي المنافقين والكافرين، وقد فعلت يا الله. اللهم زدهم خزيا إلى خزيهم، اللهم أظهر حقائقهم حتى يعرفها من لم يعرفها إلى الآن. اللهم أظهرهم على العيون والأسماع، اللهم أظهرهم كما هم، اللهم أظهرهم كما خططوا لهذا الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، وإن كان يصلي في المساجد، وإن كان يتسمى بأسماء المسلمين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا الله. اللهم شل هذه الأيدي التي تمتد إلى أموال المسلمين، اللهم شل الأيدي التي آذت المسلمين، اللهم شل الأيدي التي آذت المسلمين، اللهم شل الأيدي التي آذت المسلمين. اللهم إنا نسألك الثأر يا الله، اللهم الثأر لدمائنا، اللهم الثأر لدماء إخواننا، اللهم الثأر للأبرياء من العراقيين الذين غلب على أمرهم يا الله، الذين أكرهوا بالنار والحديد يا الله، أنت لهم يا الله. اللهم اكفل عوائلهم، اللهم اكفل أطفالهم، اللهم عمر بيوتهم، اللهم عوضهم إيمانا بدل دنياهم يا الله، اللهم ألهمهم صبرا يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من أعمالنا حتى ترضى، اللهم خذ من أموالنا حتى ترضى، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر بلادنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمكم.